يا أهم لحظة تهم يا دفا روحي يا أمي اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي يا أهم لحظة همي يا دفا روحي يا أمي اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي كلما ضميت كفك أحضني الجنة بضمي الله لا أحرمني مني يا بعد عمري يا أمي كلما ضمت كفي أحضني الجنة بضمي الله لا يحرمني مني يا بعد عمري يا أمي يا أهم لحظة همي يا دفا روحي يا أمي اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي.